بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما اللواحق فأربعة فصول. الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. لواحق هذا الكتاب، كتاب الفرائض، في ميراث المرأة الملاعنة التي ولد المرأة الملاعنة التي تلاعن زوجها. يعني إذا نفى الزوج الولد من زوجته وقال هذا ليس ابني، وترافع إلى الحاكم كما قرأنا في كتاب اللعان، وترافع إلى الحاكم فلاعنته المرأة، ينتفي الولد منه أم لا؟ ينتفي الولد منه. هذا الولد نبحث في ميراثه، البحث حول ميراثه وحول ميراث ولد الزنا، ابن الزنا. كيف؟ يعني الآن لو تزوج هذا الولد، ولد المرأة الملاعنة التي لاعنت زوجها، هذا الولد نفاه أبوه، كبر هذا الولد ثم تزوج هذا الولد وخلف أمه، هل يرث ابنه منه وهل ترث أمه منه أو لا؟ فهمت الآن ما معنى ميراث ولد الملاعنة؟ ولد الملاعنة إذا مات وخلف أما وابنا، هل ابنه وأمه يرثان منه أم لا؟ ولد ابن الملاعنة. أحسن، يعني الولد الذي نفاه أبوه ابنه، ابن الولد الذي نفاه أبوه. لا لا لا لا لا، شوف اسمع. زيد نفاه أبوه، نفى نسبه، أنكر نسبه، وحصلت الملاعنة بين الوالد وبين الوالدة، انتفى النسب، انتفى نسب زيد من أبيه. زيد تزوج، يسكن مع أمي، سواء يسكن أو ما يسكن. زيد تزوج وخلف ابنه، ثم مات زيد، ابنه يرثه أم لا؟ أمه ترثه أم لا؟ أحسن. فكيفية الإرث الآن كيف يوزع لك؟ لا أحسن، لا شك أن ابن زيد يرث من أبيه، وأمه أيضا ترث منه، ترث من ابنها، لم ينقطع النسب بينها وبينه، وإنما انقطع النسب بالملاعنة بين الولد وبين أبيه، بين الأب. فالأم لها النصيب، لها نصيبها المفروض، ونصيبها المفروض كان السدس مع وجود الولد. طيب الولد إن كان واحدا فقط، ولد أو أنثى، إن كان واحدا ما تبقى كل المال له كله. أما إذا خلف ذكورا وإناثا كيف يقسم؟ للذكر مثل حظه. أحسن، هذا هو. ما يرثون كلالة الأب، ما يرثون. أحسن. نعم. في ميراث ولد الملاعنة، مو الملاعنة، الملاعنة، المرأة التي تلاعن زوجها بعد أن ينفي زوجها الولد، هذه. وولد الزنا، في ميراث أيضا ولد الزنا، يرث ولد شوف هنا مو ولد يرث ولد الملاعنة ولده، فمعناها تقديرها ولده يرث منه، ولده هذا ولده فاعل يرث، لا يرث ولد ولده اي مفعول به مقدر، ولد الملاعنة او ولد الملاعنة ولده، الملاعنة لأنها هي التي تلاعن، بعد أن ينفي زوجها الولد تلاعنه، هي تلاعنه وأمه، يرث الولد وأمه، الأم ترث ابنها والولد يرث أباه، للأم السدس. الآن كيف الولد إن كان ذكرا بعد أن يخرج السدس للأم ما تبقى للولد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى بعد أن يخرج السدس الباقي للأنثى، وإن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أولاد أبناء ولد الملاعنة، يرث ولد الملاعنة ولده وأمه للأم السدس بفضل خاصة، هذا خاصته للسدس، والباقي للولد، الباقي للولد إذا كان ذكرا أو كان أنثى، أما إذا كان ذكرا وأنثى كيف؟ للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. إذا كان الولد أنثى كيف يقسم؟ نصيب الأنثى، البنت نصيبها كم؟ نصف، فيعطى السدس للأم وللبنت النصف، ثم ما تبقى يرد عليها. إذا كانت بنتان مثلا فلهما الثلثان، يعني كيف؟ للأم السدس والثلثان للبنتين، ها، والباقي يرد عليهما، على البنتين، على البنتين فصاعدا، ها، وهكذا. يعني نحن ذكرنا حسب تقسيم الأرث سابقا حسب المراتب. الأم نصيبها السدس، وما تبقى رد على البنت، يرد على البنت. إذا قلنا أكثر من بنت، بنتان فصاعدا مثلا، لو فرضنا خلف بنتين أو أكثر من بنتين، هنا كلهم لهم السلطان، لهن السلطان، فالأم تأخذ السدس والسلطان لهذه البنات، وما تبقى يرد عليهم. وللأنثى سهم ولو لم يكن ولد، بمعنى أنه لم يكن لولد الملاعنة ابن أصلا، لم يخلف ابنا، وإنما خلف أما فقط، ترك أمه فقط، ليس له ابن، ليس له ابن. ولو لم يكن ولد، يعني ليس لابن الملاعنة ولد، ما خلف ولدا بل ترك أما، كان المال لأمه، جميع المال يكون لمن؟ للأم، للأم. الثلث، الثلث بالفرض تأخذه بالفرض، والباقي برا يرد عليه بالتسمية، يعني بالفرض، ثلث برد بالفرض، والثلثان الآخران برد. هذا قوله، كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد. وفي رواية، هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام حول هذه المسألة، فيما إذا مات ولد ملاعنة ولم يخلف إلا أمه ليس له ولد، كيف ترثه؟ يقول الإمام ترث الثلث، يعني أمه ماذا ترث؟ ترث الأم الثلث، والباقي للإمام عليه السلام. لماذا؟ ليس فقط لأنه لو فرضنا أن ولد الملاعنة ارتكب جناية، فعقله على من؟ على الإمام، يعني جنايته تكون على الإمام، يعني الدية يدفعها الإمام، أحسن، ضامن، يقول للإمام، الإمام ضامن له، لذلك يكون إرثه للإمام، ما تبقى يرجع إلى الإمام، مو ضامن جنايته، يكون لأنه الإمام وارث من لا وارث له. الآن الأم موجودة، الأم لها ثلث، فرضها الثلث في القرآن. البحث حول ما زاد عن الثلث، هل يرد عليها مع وجود الإمام؟ نحن ذكرنا هذا سابقا، هل يرد عليها أم لا؟ قلنا لا يرد. لماذا هنا، لماذا في هذا المورد لا يرد؟ يقولون الفقهاء هذا الحكم، يعني التعديل، تعديل الإمام هكذا، يقول لأن جنايته على الإمام، بمعنى أن الإمام هو الذي يدفع الدية، دية الجناية، هو الذي يعقل عنه، وإذا كان هو الذي يعقل عنه فمعناه أرسخوا له. هذا هذا مقصود. إيه الإمام هكذا يعلم يعني. نعم نعم. على كل هذا يعني توجيه الرواية، هذا ترث الثلث، يعني ترث الأم الثلث والباقي للإمام. ليش؟ لأن جناية ابن ولد الملاعنة تكون على الإمام، هو الذي يعقل عنه، هو الذي يدفع ديته. يدفع الدية والباقي للإمام، لأنه لأن الإمام الذي يعقل عنه هو الذي يعني هو الذي يدفع الدية. الإمام هو الذي يعني لو ارتكب ولد الملاعنة جنايتان، من الذي يدفع جنايته ثمن الجناية؟ الإمام. فمعنى إذا كان كذلك فإرثه إن مات ولد الملاعنة وليس له وارث إلا أمه، الثلث تأخذه الأم وما تبقى للإمام. نعم. الذي يعقل عنه والأول أشهر، والقول الأول أحسن، يرد على الأم، يعني لها الثلث وما تبقى رد عليها، هذا أشهر من ناحية الفتوى ومن ناحية الرواية، فتوى ورواية هو الأشهر. ومع عدم الأم والولد. طيب الآن لو فرضنا أن ولد الملاعنة مات وليس له ولد ولا أم، ما خلف لا ولد ولا أم، وإنما خلف أخوة من أمه، لا من أمه وأبيه، من أمه عفوا، خلف أخوة من أمه يرثونه، هؤلاء الطبقة الثانية، لأن الطبقة الأولى ما هم الأخوة من ال... يعني خلفت كلالة الأم، كلالة الأم هكذا، كلالة الأم هو أخوة وأخوات من أمه، أخوة وأخوات من أمه، مثلا أولاد أخوته من أمه، بنات أخوته من أمه، أجداد أم من أمه، يعني ترك أبا أمه وأم أمه، هذا هذا الذي تركه هكذا، ما ترك من ناحية الأب، خلاص هؤلاء يرثون أولاد. نعم هؤلاء كلالة الأم يرثون، لكن كيفية الإرث بينهم بالسوي، ذكرنا سابقا كيفية الإرث بينهم بالسوي. ومع عدم الأم فيما إذا لم يترك ولد الملاعن أما، لم يخلف أما، مات ولم يخلف أما، والولد مات ولم يخلف ولدا، لم يترك ولدا، يرثه من؟ الأخوة للأم، هؤلاء الطبقة الثانية يرثونه وهم الطبقة الثانية، الأخوة للأم وأولادهم، هؤلاء يعني إذا لم يكن هؤلاء يرثون وأولادهم، والأجداد لها، الأجداد للأم، يعني ترك خلف أبا أمه وأم أمه، أو أبو جد أمه وأبو جد أمه الأخرى من ناحية أم أمه، وهكذا، وإن عدوا أبو الجد أو جد الجد وأبو الجد وهكذا. أولادهم يرثون طبعا، ونحن ذكرنا الأبناء يقومون مقام الآباء، مع عدم كل طبقة تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، للأم وأولادهم، والأجداد لها، الأجداد للأم، وإن عدوا، وإن عدوا كيف وإن عدوا؟ طيب ما في جد، جدي أبو أمي أو جدتي أم أمي غير موجودة، من هو الموجود؟ موجود أبو جد أمي، أبو جدي، أبو جدي من أمي وأبو جدتي من أمي، أو جد جدي من أمي، أو جد جدي لأمها أيضا. هنا كيف في مثل هذا؟ هؤلاء يرثون مع عدم كل طبقة تصل النوبة إلى الطبقة الأخرى. الآن يصلها. نعم. الآن يذكر نشوف جد الأم وجد شلون زوج. هذا. كذلك الأب كل ما يرجع إلى الأب ما ينتسب إلى الأب لا يأخذ. لا لا يأخذون من يتصل بالقريب مو من البعيد. أي يأخذ من نصيب الأم من كلالة الأم من نصيب الأم من طرف كلالة الأم لا من طرف كلالة الأب. الآن نقرأ هذا يطبق في المثال. يعني إذا خلف أخوة من أمه وأبيه وأخوة من أمه ولد ملاعنة، زيد ولد ملاعنة نفاه أبوه لكن له أخوة من أمه وأبيه وأخوة من أمه، هؤلاء كيف؟ يقول هؤلاء كلهم يرثون كلالة الأم. ليش؟ لأنه انقطع كلالة الأب، نسب الأب، النسب من الأب انقطع، فلا يرثون من هذا النصيب وإنما يرثون من نصيب الأم، يعني من كلالة الأم. كلالة الأم كيف؟ شركاء في الثلث في حال التعدد. الكل يأخذون من طرف الأم، أي ما كان من طرف الأب ينتفي. ومع عدم الأم والولد يرثه الأخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب، كل مرتبة تحدث التي بعدها الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم، مع عدم كلالتهم، مع عدم الأخوة والأخوات من الأم، من الذي يرثه؟ ها تنتقل إلى الكلالة، كلالة الأم، المهم كلالة الأم. ومع عدمهم يرثه الأخوال، أخواله والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث السابق الذي ذكرناه فيما سبق، على نفس الترتيب في إرث الخوال والخالات، إرث هؤلاء وآبائهم وأمهاتهم كيف يرثون، وأولادهم على ترتيب الإرث. وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء. معناه شنو؟ معناه أن ميراث الأنثى مع ميراث الذكر شيء واحد متساوي. لماذا؟ لأنهم من ناحية الأم دائما من كلالة الأم، من يتقرب إلى الميت من كلالة الأم يتساوون في الميراث ذكرا كان أو أنثى. يعني ما يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، بل للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثى، مساوي لحظ الأنثى، لنصيب الأنثى. وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا، ما عنده أقرباء للأم، لا خال ولا ابن خال ولا ابن خال ولا جد للأم ولا جدة، ما في أقرباء، عجم أصلا، حتى لا يبقى لها، لا يبقى للأم وارث، وإن بعد فميراثه لمن ينتقل؟ الميراث للجماعة. والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات. أنا أقول لك لو فرضنا أن ولد الملاعنة بنته، الأب نفى ابنته، والبنت ماذا تكون؟ تكون ابنة ملاعنة، مرة ولد ذكر ومرة أنثى. ولد الملاعنة، الملاعنة مرة يكون ذكرا ومرة يكون أنثى. فلو كان ذكرا وتزوج زوجته ترث منه ولده، ولو كانت أنثى تزوجت زوجها يرث منها أو لا، فلا ينتفي الميراث بين الزوجين. يعني زيد رجل نفاه أبوه وأمه لاعنت أباه، لاعنته، انتفى نسبه من أبيه وهكذا، فتزوج زيد ومات، زوجته ترثه أم لا؟ ولو فرضنا أنه لم يكن ولدا ذكرا وإنما كان أنثى، الأب نفى ابنته، وأمها لاعنت الزوج لاعنته. هذه البنت تسمى بنت الملاعنة. بنت الملاعنة إذا تزوجت زوجها لا يرثها، زوجها يرثها. والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات. يعني كيف؟ إذا كان هناك أخوة لهذا الزوج الذي هو ابن الملاعنة، أو لهذه الزوجة التي هي بنت الملاعنة، يرث مع الأخوة أم لا؟ الزوج، أنت زوج، أنت تزوجت من فتاة، من امرأة، وماتت هذه المرأة وتركت أخوة أو أخوات، ترث أنت أم لا؟ وهكذا لو مت أنت وخلفت أخوة، أنت لك الزوج أو الزوجة لهما النصيب. كل طبقة من هذه الطبقات لا تمنع الزوج والزوجة، قرأناها سابقا، كل طبقة من هذه الطبقات لا تمنع الزوج والزوجة عن نصيبهم. نعم، إذا وجد ولد للميت ينتقل النصيب من الأعلى إلى الأدنى، أما مع عدم الولد، مع عدم الولد الزوج له نصيبه الأعلى والزوجة نصيبها الأعلى. والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات. كم النصيب؟ النصف للزوج وربع للزوجة. متى؟ مع عدم الولد. مع عدم الولد لمن عدم الولد؟ لابن الملاعنة. عدم يعني فيما إذا مات ابن الملاعنة وليس له ولد وخلف زوجة، الزوجة كم ترث؟ ترث ربع. أما لو ماتت الزوجة التي هي بنت الملاعنة، لو ماتت الزوجة التي نفاها أبوها، وطبعا كانت متزوجة، زوجها كم يرث منها؟ يرث النصف إذا لم يكن لها ولد، والنصف للزوج وربع للزوجة مع عدم الولد، ونصف ذلك يعني يرثان نصف النصف. كم مع وجود الولد؟ ربع. ونصف ربع كم؟ ثمن. مع وجود الولد نصف النصف ربع للزوج مع وجود الولد، ونصف ربع ثمن للزوجة مع وجود الولد، ونصف ذلك نصف ذلك يرثان، يعني التقدير يرثان نصف ذلك. نصف ذلك يعني نصف النصف ونصف ربع. نصف النصف ربع للزوج مع وجود الولد، يعني ما عدم الولد. ونصف يعني نصف النصف ونصف ربع. وبعبارة أخرى الزوج مع وجود الولد كم يرث؟ ربع. فربع هو نصف النصف، ونصف ربع كم؟ ثمن، اللي هو نصيب الزوجة مع وجود الولد. فهمت الآن؟ ونصف ذلك يعني نصف النصف ونصف ربع معه يعني شو؟ مع وجود الولد، يعني للزوج والثمن مع وجود الولد. أحسن، مع وجوده، مع وجود الولد. وهل يرث هو قرابة أمه؟ طيب الآن عرفنا أن أخوة ولد الملاعنة يرثونه، وأخواته يرثنه. طيب ولد الملاعنة هل يرث أخوته وأخواته؟ ولد الملاعنة يعني هذا المنفي الذي نفاه أبوه، نفى نسبه، له أخوة فلو وله أخوات من أمه، من أمه. إذا مات أخوته هل يرثهم أو لا؟ نحن قلنا هم يرثونه إذا مات، أما هو هل يرثهم؟ الآن هذا خلاف. الآن شوف، وهل يرث هو قرابة أمه؟ القرابة منها يعني أخوته وأخواته من أمه. أخواله وخالاته من أمه، الأجداد والجدات لأمه، هذا هؤلاء القرابة، قرابة الأم، أخوته وأخواته من أمه، أخواله وخالاته من أمه، وأجداده وجداته من أمه، هؤلاء هل يرثونه أو لا؟ هل يرثونه؟ قيل نعم. القول هذا ذهب إليه مشهور الفقهاء، نعم يرثونه. ليش؟ شو؟ ما أنا أقول لك، مرة يموت ولد ملاعنة، مو هكذا؟ أخوته من أمه وأخواله وخالاته وأجداده وجداته يرثونه، صحيح أم لا؟ طيب لو عكسنا المسألة، لو فرضنا هم الذين ماتوا، هو يرثهم أو لا؟ ها، ولد الملاعنة يرثهم أو لا؟ ها، هنا قول نعم، القول المشهور نعم. لماذا؟ كما أنهم يرثونه هو أيضا يرثهم. ليش؟ أحسن، هو نسبه منتقل من جهة الأب لا من جهة الأم. ها؟ من جهة الأم نسبه ثابت، هي أمه، ذاك انتفى نسبه منه، من جهة الأب انتفى، أما من جهة الأم ثابت. هذا قول للمشهور. قيل نعم، لماذا؟ لأن نسبه من الأم ثابت لم ينتفي، الذي انتفى ما هو؟ نسب الأب لا نسب الأم، نسب الأم ثابت. وقيل لا يرث. قول الآخر، قيل هذا للشيخ الطوسي، وقيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب، إلا إذا تنازل الأب الذي نفاه واعترف به بأنه ابنه، هذا ولدي، اعترف به من أول، إلا أن يعترف به الأب وهو متروك. هذا القول قول متروك، لا لم يوافق أحد الشيخ الطوسي على هذا القول، أي لم يوافق عليه أحد. ولا يرثه أبوه، الآن انتهينا من قرابة الأم. قول الشيخ الطوسي لا لا لا لا يرث هذا، ولا وقيل اي وقيل لا يرث الا هذا متروك، هذا قول متروك. احسنت، هو يرث، هذا قول مشهور، انا قلت قول مشهور. ولا يرثه ابوه ولا من يتقرب به. لماذا؟ احسنت، لان النسب، لانتفاء النسب، وإذا انتفى النسب انتفى باللعان، معناه ما في قرابة بينه وبين من يتقرب إلى أبيه، انتفى النسب بينهم، لا قرابة بينه وبين كل إنسان يمت إلى أبيه بصلة، إذا انتفى نسب الأب معناه انتفى جميع من يتقرب به، خلص إلى سابع بحر راح. ولا من يتقرب به، يعني أبو الأب، أبو الأب لا يرث، كل من يتقرب إلى الأب، جده أبو أبيه لا يرث، كل من يتقرب إلى الأب على أو نزل لا يرث. هؤلاء كلهم خلص، يعني لا يرثه أجداده، لا يرثه أجداده ولا أعمامه ولا أبناء عمه، كلهم ولا أولاد العام، كل شيء يتقرب إلى جهة الأب انتفى راح، لم يكن خلص بعد، ما في نسب بينهم وبينه، انتهى باللعان. فإن اعترف به من؟ الأب يعني أبو أبو هذا الولد ابن الملاعنة، فإن اعترف به بعد الملاعنة، بعد اللعان، فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه، الابن، وأول مرة الأب نفى هذا الابن ثم بعد ذلك اعترف به، لما اعترف به إذا مات الأب الابن يرثه، لكن اذا مات الابن الوالد لا يرثه. عقوبة حتى ما يسويها يعني مرة ثانية. نعم. فان اعترف به الاب، اعترف بهذا الولد بعد اللعن، ورث هو يعني هذا الولد يرث اباه، ورث اباه ولا يرثه الاب. ليش؟ نحن ذكرنا هذا في كتاب اللعان، في باب اللعان، لا يرثه. نعم. لكن الكلام اين الكلام الان صار اعتراف. وين هذا؟ حول هذا مو الان حول مسألة اللعان، فيما اذا لم يعترف به سلمنا. لكن حصل الاعتراف، اذا لم يعترف به قلنا ان كل من يتقرب بالاب. طيب الان اعترف الاب يعني رجع عنه، اقارب الاب هل يرثون بعد الاعتراف او لا؟ هل يرثون او لا؟ نعم. لا هذا ايضا فيها يرثون. ولا يرثه الاب، هذا انتهى. نعم. وهل يرث أقارب أبيه، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ اعترف أبوه به، فهل يرثونه؟ أبو أبيه هل يرثه؟ جده هل يرثه؟ أعمامه هل يرثونه؟ أولادهم هل يرثونه ومع الاعتراف؟ قيل نعم، قيل هذا قول لأبي الصلاح من الإمامية، أبو الصلاح. قيل نعم. ليش نعم؟ يعني نعم يرثهم ويرثونه. ليش؟ لأنه الإقرار مثل البينة، لما يعترف كالبينة في إثبات النسب، كما إذا قامت البينة شهادة شهود عادلان، إذا شهد بأن فلانا ابن فلان يثبت النسب أو لا. طيب إذا أقر شخص واعترف بأن فلانا ابني يثبت النسب أو لا، فإذا الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، الإقرار كالبينة في إثبات النسب، كما أن النسب يثبت بالبينة كذلك يثبت بالإقرار. وهنا اعترف هذا أقر أو لا؟ أقرار، فمعناها أثبت النسب. إذا أثبت النسب من مانع من الإرث؟ من مانع؟ ما في مانع. قيل نعم، والوجه أنه لا يرثهم هذا ولا يرثونه. هذا محقق. لا يرثهم ولا يرثونه بعد الاعتراف، لا يرثهم ولا يرثونه. لماذا؟ يقول الانقطاع أن معنى شنو هذا؟ معنى طيب، قبل الاعتراف هو لاعن ونفاه الأب، نفى انقطع النسب أو لا؟ طيب بعد الاعتراف هل عاد النسب أو لا؟ لا. عندنا حالة سابقة، يقين سابق. اليقين السابق أنه يقين سابق أنه انتفى النسب باللعان، انتفى النسب، فهذا يقين عندنا. لكن بعد الاعتراف نشك هل عاد النسب أو لم يعد، فنستصحب الحالة السابقة، لا تنقض اليقين بالشك، فنحكم بعدم عود النسب فلا يرث هذا. ولذلك يقول لانقطاع النسب باللعان، معناه أن النسب لا يعود بعد الاعتراف حتى وإن اعترف. للاستصحاب، هذا استصحاب. هنا احنا لما نسأل لماذا، هم موجود عندك استصحاب موجود فإن شاء الله تتذكر أنه للاستصحاب، وتشرح لي معنى الاستصحاب، كيف معنى الاستصحاب، كيف يستصحاب. عندنا يقين سابق بانتفاء النسب، فبعد الاعتراف نشك هل عاد النسب بعد الاعتراف او لا، نستصحب يقين سابق. لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين مثبت، فاذا نستصحب عدم عود النسب، انتفاء النسب بالعام. واختصاص حكم الإقرار بالمقر حق، بمعنى هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال. أنتم قبل قليل ذكرتم أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهكذا وحسب ما ذكرتم أن الرجل الأب قد اعترف بهذا الابن، والاعتراف إقرار، وكما يثبت النسب بالبينة يثبت بالإقرار، هكذا أم لا؟ وهذا فإذن هنا كيف تقولون لا يثبت النسب بعد الاعتراف والاعتراف إقرار؟ هذا هو السؤال، كيف تقولون بأنه لا يثبت النسب بعد الاعتراف؟ قبل قليل ذكرتم أن الإقرار كالبينة، كما يثبت النسب بالبينة يثبت بالاعتراف، إقرار العقلاء على أنفسهم نسب، صحيح أم لا؟ الجواب عن هذا، أولا اختصاص الإقرار في مورده، نحن ذكرنا كتاب الإقرار درسناه، درسنا كتاب الإقرار أم لا؟ درسنا كتاب الإقرار. اختصاص الإقرار بمورده، ومورده لا يشمل الاعتراف بعود النسب، لا يشمل الاعتراف بالولد بعد اللعان، فهمت الآن؟ اختصاص الإقرار صحيح إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لكنه مختص بمورده، ما هو؟ لا ليس الاعتراف بالولد، لا يشمل الاعتراف بالولد، الاعتراف بالولد خارج عن مبحث الإقرار، فتعدية الحكم حكم الإقرار تعديته إلى ما نحن فيه هذا يحتاج إلى دليل، هذا تمحض ليس صحيح، حتى لو لا يشمله أصلا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ في موارده، وهذا ليس من موارده، الاعتراف بالنسب ليس من موارد الإقرار حتى نقول بأنه يتعدى الحكم إلى مسألة الإقرار، إلى مسألة الاعتراف بالنسب من جديد، فالاعتراف بالنسب خارج من موارد الإقرار، فهمتم؟ ها. واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسم، يعني فقط لا يتعدى إلى غيره، فقط لا يتعدى إلى غيره، فلا يمضي الإقرار إلى ما نحن فيه، لا يشمل مسائل. ما بقى مقال. الحمد لله يا رب العالمين.